الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال في إغراء قريش لأبي طالب ليسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد بن إسحاق: ثم إن قريشا أتوا أبا طالب فقالوا: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله. ومعنى أنهده يعني أقوى رجل، يعني فخذه فلك عقله ونصرته، واتخذه ولدا فولك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك نفسه، فإنما رجل ترك. فقال: بئس والله ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغدوه لكم وأعطيكم ابني لتقتلونه؟ هذا والله لا يكون هذا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال: والله ما أنصفوني، لكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدرك. فحقب الأمر اشتد وحميت الحرب وتنابذ القوم. فقال أبو طالب: ألا قل لعمر والوليد ومطعم ومطعمه ألا قل لعمر والوليد ومطعمي ألا ليس حظي من حياطتكم بكر من الخور حبحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قفر أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قال إلى غير الأمر فخص خصوصا عبد شمس ونوفل هما نبذانا مثل ما ينبذ الشمر. يقول لهم: يا ريت لي بدلكم أنتم يعني أخواني لي أفكر هذه يدي من الذي يرش البول على على على يدي أحسن لي، يقول لو كان عندي بكر دي أحسن لي من من من أخوتي. وقال يونس بن مكير عن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة طويلة جرت بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا سرد فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا له. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا وجلس، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي بين الركنين الأسود واليمان، وكان يصلي الشام، وجلست قريش في أنديتها ينظرون. فلما سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع مرعوبا منتفعا لونه، قد يبست يداه على حجره حتى قذف به من يده. فقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكله. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل عليه السلام لو دنا مني لأخذه. وهذا الحديث معضل لأنه فيه يعني انقطاع. وقال المحاربي وغيره عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني، ما بها من مكة يعني ناديا جماعة. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: فليدعو نادية فيدعو الزبان، والله لو دعا نادية هو لأخذته زبني في العذاب. خضوع الوليد بن المغيرة في القرآن العظيم. وقال البيهقي: وأخبرنا الحاكم أنبانا محمد بن علي الصنعاني بمكة، أنبانا إسحاق بن إبراهيم، أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. يقول أبو جهل للوليد بن المغيرة: قال لما؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لطاعة رضا لما قبله، لما قبله. قال قد علمت أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحت. قال يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أفكر فيه، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت تذرني ومن خلقت وحيدا، ألا يتذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هكذا رواه الحاكم موصولا، ورواه معمر عن عبد بن منصور عن عكرمة مرسلا، ورواه مختصرا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر المغرب، فقال إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فاجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا فأنت فقل وأقم لنا رأيا، قال بل أنتم فقولوا وأنا أسمع، قالوا نقول كاهن، فقال ما هو بكاهن، قال لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسجد، فقالوا نقول مجنون، فقال ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخارجه ولا وسوسته، قالوا نقول شاعر، قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر، قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا عقله، فقالوا ما تقول يا عبد الشمس، قال والله إن لقوله حلاوة وإن أصله لغدف وإن فرعه لجنين، فما أنتم بقائلين من هذا شيء إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن نقول ساحر يفرق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين أخيه وبين عشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه، فأنزل بالوليد ذرني ومن خلقت واحدا الآيات إلى قوله سأصليه سقر، وأنزل الله في الذين كانوا معه الذين جعلوا القرآن عظيم أي أصناف فوربك لم يسألنهم أجمعين. شهادة النضر بن الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بكير عن ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال قام النضر بن الحارث بن كلدة العبدلي فقال يا معشر قريش إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثلي، لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صبغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر ولا بكاهن ولا بشاعر، قد رأينا هؤلاء وسمعنا كلامهم فانظروا في شأنه، وكان النضر من شياطين قريش ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. وقال محمد بن فضيل حدثنا الأجلح عن الزيفر عن النضر هذا من الذين قتلوا صبرا بعد بدر، يعني رسول فاد الأسرى إلا هو قتله صبرا. وقال محمد بن فضيل حدثنا الأجلح عن الزيال بن حرمل عن جابر بن عبد الله قال قال أبو جهل والملأ من قريش لقد انتشر علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهنة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره، فقال عتبة لقد سمعت بقول السحر والكهنة والشعر وعلمت بذلك علما وما يخفى علي إن كان كذلك، فأتاه فلما أتاه قال له عتبة يا محمد أنت خير أم هاشم، أنت خير أم عبد المطلب، أنت خير أم عبد الله، فلم يجبه، قال فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا، فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك أرويتنا فكنت رأسنا ما بقيت، وإن كانت بك الباءة زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعاقبك من بعد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فقرأ حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه ونشده الرحمة أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحترس عنه. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبأ، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته فقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته القرآن العربية لقوم يعلمون. حتى بلغ: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه ونشدته الرحمة أن يكف، وقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العداء. رواه أثر يحيى بن معين عنه. وقال داود بن عمرو الضبي: حدثنا المثنى ابن زرعة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أتى أصحابه فقال لهم: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم وأعصوني فيما بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي قط كلاما مثله، وما دريت ما أرد عليه. قالوا: سرعة، لكنه مات على الكفر، هذا من أول الذين قتلوا في بدر. محاولة عتبة بن ربيعة إغراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم خضوعه للحق. قال ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب الخرضي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة لما أسلم حمزة قالوا له: يا أبا الوليد كلم محمدا. فأتاه فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من البسطة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به بينهم وسفهت أحلامهم وعبت به آلهتهم، فاسمع مني. قال: قل يا أبا الوليد. قال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك وملكناك، وإن كان الذي يأتيك رئيا طلبنا لك الطب. حتى إذا فرغ قال: فاسمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ومضى فأنصت عتبه وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وجه. فقام إلى أصحابه فقال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملكه تجرعه وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قال: سحرك والله بالإسعاد. قال: هذا رأيي فاصنعه ما بدأ. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شرايح خرجوا ليلة يتسمعون، سلام، يتسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في جوف بيت، وأخذ كل منهم رجل منهم مجلس حول البيت ما يشوفوا بعض، وكل لا يعلم مكان صاحب. فلما أصبحوا تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا: لا نعود، فلو رآنا بعض السفهاء لوقع في نفسه شيء. ثم عادوا لمثل ليلته، عهدوا بعض لكن كل واحد منهم يعني ناوي انه يخالف. فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا بذلك. فلما كان من الليلة الثالثة واصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا الا يعودوا. ثم ان الاخنس بن شريح اتى ابا سفيان في بيته فقال: اخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس أنا والله والذي حلفت به. ثم أتى أبا جهل فقال ما رأيك؟ فقال ماذا سمع؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف، أطعموا فأطعموا وحملوا فحملوا وأعطوا فأعطيت، حتى إذا تجاسينا بالركب أو على الركب وكنا كفرة ريان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق. فقام الأخ الصالح جعل قضية الشرف بين يعني بني مخزوم وبين يعني بين المطلب وبهاش. وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ والله لو أني أعلم أن ما تقول حق ما اتبعته، يعني حتى لو كان حق ما اتبعته. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه فقال والله إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن بنو قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، فقالوا فينا الندوة قلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم، وقالوا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم أطعاموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا نعلم. شعر أبي طالب في معاداة خصومه. وقال ابن إسحاق ثم إن قريشا وثبت كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونه عن دينهم، فمنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، فقام أبو طالب فدعا بني هاشم وبني المطلب إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه إلا ما كان من الخاسر أبي لهب، فجعل أبو طالب يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك أشعارا. ثم إنه لما خشي دهماء العرب أن يركبوه مع قومه لما انتشر ذكره قال قصيدته التي منها ألف بيت. قال ولما رأيت القوم لا أود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. وفيها يقول كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، يعني ننبذه ونخليه ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل أو نذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني نموت دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وينهض قوم نحوكم غير عزل ببيض حديث عهدها بالصياقل، يعني لسه مطروخة جديدة سيف لسه جاي من الصقل الجديد، يعني ببيض سيوف ننهض بالسيوف هذا الجديد يعني. وينهض قوم نحوكم غير عزل ببيض حديث عهدها بالصياقل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى الغمام بوجهه ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم ينزل، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، يعملوا ليني لا أتلمت بسبة يعني أبائي هذه، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد ذو أرومة يقصر عنها ثورة المتطاول حدبت بنفسي دونه حدبت بنفسي دونه وفديته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل لأنهم خذلوه. فلما انتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العرب ذكر بالمدينة ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين ذكر وقبل أن يذكر من الأسوى الخضرج، وذلك لما كانوا يسمعون من الأحبار وكانوا حلفاء يعني اليهود في بلادهم، وكان أبو قيس بن الأسلف يحب قريشا وكان لهم سهرا وعنده أرنب بنت أسد بن عبد العزة وكان يقيم مكة السنين بزوجته، فقال يا راكبا إما أردت فبلغا مغلغلة معني لؤي بن غالب رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي محزون بذلك ناصبي أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب متى تبعثوها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد نهتدي بالزوائل فقوموا فصلوا ربكم فصلوا لربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبي يكسوم هذه الكتائب فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب قولوا فولوا سراعا هاربين ولم يعب إلى أهله ما الجيش غير عصائب. أبو يكسوم اللي هو صاحب الفيل. وخال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قلت له ما أكثر ما رأيت أصابت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته، قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قد سف أحلامنا وسب آلهتنا وفعل وفعل، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن وطاف بالبيت فلما مر غمزوه بعض القول فعرفت ذلك في وجهه، فلما مر الثانية غمزوه فلما مر الثالثة غمزوه فوقف فقال أتسمعون يا معشر قريش أما والله نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. يعني هذا الله أرسلني للنار. قال فأخذ ذو القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأن على رأسه طائر واحد حتى إن أشدهم فيه وطأة ليرفعه بأحسن مجل من الخلق يهديه حتى إنه يقول انصرف يا أبا القاسم والله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغتم عنه حتى إذا بدأكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك اصطرع النبي صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، فيقول نعم، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه فقام أبو بكر دونهم يبكي ويقول تقتل رجلا يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. فحدثني بعض آل أبي بكر أن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جذبوه بلحيته وكان كثير الشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقفكم إن شاء الله وصلى الله وسلم على رسول الله.